أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن ابتلي بوسواس وأفكار في ذات الله؟ نصيحتنا لمن ابتلي بذلك أن يفعل ما أرشده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان وحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق، حتى يقول: من خلق الله. فإذا وجد ذلك فليقول: آمنت بالله ورسله، ولينتهي. آمنت بالله ورسله. وجاء في الحديث أنه ليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء في الحديث الآخر أن الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الوسوسة، وقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه، يعني من الوساوس، ما لأن يخر من السماء خير له من أن يتكلم به. وفي لفظ: ما لأن يكون حممة، يود أن يكون فحمة ولا يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: قد وجدتموه؟ قال: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، يعني كتم الوسوسة ومحاربتها واستمرار التكلم بها هو صريح الإيمان، يعني يكتم هذه الوساوس ولا يتكلم بها، ويستعيذ بالله من الشيطان ويقطع التفكير. هذا هو العلاج. يعني إذا وجد في نفسه مثلا وسواس، يعني كان يأتيه الشيطان يأتي بالوسواس حتى يعذبه، كان يقول: ما في جنة، ما في نار، ما في بعث، ما في كذا، ليعذبه. المسلم يعلم من نفسه أنه مؤمن بالله ورسوله ولا يكره هذه الوساوس، يكرهها ولكنها تأتي بدون اختياره، فيستعيذ بالله من الشيطان، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنت بالله ورسله. جاء في الحديث هذا يقول: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقطع التفكير، قال، فليقول: آمنت بالله، ولينتهي. يقطع التفكير، هذا هو العلاج. يقطع التفكير واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول: آمنت بالله ورسله، واشتغل في أمر دينك ودناك، واقطع التفكير، لا تسترسل.